وَمَا ومن أظلم ممن

والزيتون والرمان متشابها وغير

وصدقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل هل ذكرين حرم أم الأنثيين قل هل ذكرين حرم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل هل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا فمن اضطر غير مال ولا عاد فإن ربك غفور إلا ما حمل الله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم وتفصيلا لكل شيء فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة بعض آيات ربك. فرقوا دينهم وكفروا